بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، والشكر له على ما أولاه من واسع كرمه وفضله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله المصطفى من جميع خلقه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمع الدرس 24 من هذه السلسلة المباركة من شرح متن الآج الرومية، وعنوان هذا الدرس المفعول الذي لم يسمى فاعله، أي المفعول الذي لم يذكر معه فاعله بأن حذف لغرض من الأغراض التي أشار إليها أبو حيان في أرجوزته التي سماها نهاية الإغراب في علمي التصريف والإعراب. قال رحمه الله: ويحذف ويحذف الفاعل من قصد به نيابة المفعول عنه فانتبه، وحذفه للخوف والإبهام والوزن والتحقير والإعظام والعلم والجهل والاختصار والسجع والوفاق والإيثار. وحذف الفاعل من اختصاص البلاغيين، إلا أن النحويين تطفلوا عليهم في هذا الباب. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تعريف المفعول الذي لم يسمى فاعله: هو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. هذا هو التعريف الذي قدمه المؤلف رحمه الله، وعرفه الشيخ صالح حفظه الله تعالى في كتابه الحقائق المكللة بقوله: اسم أو ما ناب عنه من ظرف ونحوه أقيم مقام فاعله لعامله في الرفع ولو محلاً والعمدية وغيرهما، أي كوجوب تأخيره. قال المؤلف رحمه الله: فإن كان الفعل ماضياً ضم أوله وكسر ما قبل آخره. الفعل إذا كان ماضياً وبني لما لم يسمى فاعله يجب أن يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، إما أن يكون ذلك تحقيقاً نحو ضرب زيد، فضرب فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله ضم أوله وكسر ما قبل آخره تحقيقاً فيهما معاً، وزيد نائب عن الفاعل وهو اسم ظاهر، ومثل ذلك دحرج الحجر ودعي الله، وإما أن يكون ذلك تقديرا نحو رد العبد. رد فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله ضم أوله وكسر ما قبل آخره تقديرا فيما قبل آخره، وأصله رديد، ومثل ذلك بيع العبد، فبيع فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله ضم أوله وكسر ما قبل آخره تقديرا فيهما معا، وأصله بيع. وإن كان الفعل مضارعا كما قال المؤلف ضم أوله وفتح ما قبل آخره، فالفعل إذا كان مضارعاً يضم أوله كالماضي، لكن ما قبل آخره يفتح هنا في المضارع، وإما أن يكون ذلك تحقيقاً نحو يضرب زيد، فيضرب فعل مضارع مبني لما لم يسمى فاعله ضم أوله وفتح ما قبل آخره تحقيقاً فيهما معاً، ومثل ذلك يدحرج الحجر ويتعلم العلم، وإما أن يكون ذلك تقديرا نحو يباع الجمل، فيباع هنا فعل مضارع مبني لما لم يسم فاعله ضم أوله وفتح ما قبل آخره تقديرا فيما قبل آخره، وأصله يبيع الجمل. والمفعول الذي لم يسم فاعله ينقسم إلى قسمين، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهو على قسمين، ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد، وأكرم عمر ويكرم عمر، ومثل ذلك الأمثلة المتقدمة، فكلها ظاهرة. والاسم الظاهر ما لا يحتاج إلى تفسير ولا إلى شيء يعود عليه. والقسم الثاني هو المضمر، والمضمر عكس الظاهر، هو ما يحتاج إلى تفسير وإلى شيء يعود عليه. قال المؤلف: والمضمر 12 نحو قولك ضربت. ضربت فعل ماض مبني لما لم يسم فاعله ضم أوله وكسر ما قبل آخره تحقيقا فيهما معا، والتاء نائب عن الفاعل مرفوع، وهو مبني لأنه ضمير متكلم منفرد محتمل للمذكر والمؤنث ومتصل. وضربنا، فضربنا فعل ماضي مبني لما لم يسم فاعله، ونا نائب عن الفاعل مبني لأنه ضمير متكلم معظم نفسه أو معه غيره محتمل للمذكر والمؤنث ومتصل. وضربت، فضربت فعل ماضي مبني لما لم يسم فاعله ضم أوله وكسر ما قبل آخره تحقيقا فيهما معا، والتاء نائب عن الفاعل مبني لأنه ضمير مخاطب مذكر مفرد متصل. وضربت، فضربت فعل ماضي مبني لما لم يسم فاعله ضم أوله وكسر ما قبل آخره تحقيقا فيهما معا، والتاء نائب عن الفاعل مبني لأنه ضمير مخاطب مؤنث مفرد متصل. وضربتما، فضربتما فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله، والتاء نائب عن الفاعل مبني لأنه ضمير مخاطب مثنى محتمل للمذكر والمؤنث. وما في آخر الفعل ضربتما، الميم والألف على حرفان دالان على التثنية. وضربتم، فضربتم فعل ماض مبني لما لم يسم فاعله ضم أوله وكسر ما قبل آخره تحقيقا فيهما معا، والتاء نائب عن الفاعل مبني لأنه ضمير مخاطب مذكر مجموع متصل، والميم في آخر الفعل ضربتم علامة جمع الذكر. وضربتن، فضربتن فعل ماض مبني لما لم يسم فاعله ضم أوله وكسر ما قبل آخره تحقيقا فيهما معا، والتاء نائب عن الفاعل مبني لأنه ضمير مخاطب مؤنث مجموع متصل، والنون في ضربتن علامة جمع الإناث. وضرب، فضرب فعل ماض مبني لما لم يسم فاعله ضم أوله وكسر ما قبل آخره، والنائب عن الفاعل محذوف جوازا تقديره هو، ضرب هو، وهو ضمير غائب مذكر مفرد متصل. وضربت، ضربت فعل ماض مبني لما لم يسم فاعله، والنائب عن الفاعل محذوف جوازا تقديره هي، وهو ضمير غائب مؤنث مفرد متصل، والتاء في آخر ضربت تاء التانيث الساكنة، وضربا فضربا فعل ماض مبني لما لم يسم فاعله، ضم أوله وكسر ما قبل آخره تحقيقا فيهما معا، والألف نائب عن الفاعل المبني لأنه ضمير غائب مثنى متصل محتمل للمذكر والمؤنث. وضربوا، ضربوا فعل ماض مبني لما لم يسم فاعله ضم أوله وقصر ما قبل آخره تحقيقا، والواو نائب عن الفاعل المبني لأنه ضمير غائب مذكر مجموع متصل. وضربنا، فضربنا فعل ماض مبني لما لم يسم فاعله ضم أوله وقصر ما قبل آخره، والنون نائب عن الفاعل المبني لأنه ضمير غائب مؤنث مجموع متصل. وقال بعضهم في هذه الضمائر: وكل ذي تكلم من مضمر محتمل الإناث أو مذكر، فاثنان منها للذي تكلم، وخمسة إلى الخطاب تنتمى، ومثلها لغيبة وقدم، فردا وتذكيرا وبالجمع اختما. فإلى هنا انتهى هذا الدرس، موعدنا مع درس آخر جدير بحول الله تعالى. فإلى ذلكم الحين استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين، والحمد لله رب العالمين.